ศาสนา الحمد لله رب العالمين وصلى الله على عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نستأنف القراءة إن شاء الله تعالى في هذا التفسير المبارك الآية 18 تفضل شيخ. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولجميع الحاضرين. يقول الإمام ابن كثير في تفسيره يقول تعالى وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. يقول تعالى وإذا لقوا هؤلاء المنافقون المؤمنين قالوا وإذا لقي هؤلاء المنافقون المؤمنين قالوا آمنا وأظهروا لهم الإيمان والموالاة والمصافة غرورا منهم للمؤمنين ونفاقا ومصانعة وتقية وليشاركوهم فيما أصابوا من خير ومغنم وليشركوهم فيما أصابوا من خير ومغنم. وإذا خلوا إلى شياطينهم يعني إذا انصرفوا وذهبوا وخلصوا إلى شياطينهم في من خلوا فضمن خلو معنى انصرفوا لتعديته بإلى ليدل على الفعل المضمر والفعل الملفوظ به. فضمن خلو معنى انصرفوا لتعديته بإلى يدل على الفعل المضمر والفعل الملفوظ به لأن قال وإذا خلو فعل ماضي وفعل ماضي يعني قال يتعدى بحرف ماذا يتعدى بحرف الجر وها هنا عد الفعل الماضي بحرف الجر ماذا بحرف الجر إلى قال يعني هذه النكتة البلاغية التي في ذلك قال ضمن خلو معنى انصرفوا لماذا قال لأنه عداه بإلى ليدل على الفعل المضمر الذي هو ماذا الذي هو انصرفوا والفعل الملفوظ به الذي هو خلو ففيه يعني معنى الانصراف يعني خلوا إلى فيه معنى أنهم انصرفوا وفيه معنى أنهم خلصوا إلى شياطينهم في خلوة من أمرهم لو عداه بغير هذا الحرف يعني أو أتى بحرف الانصراف فقط ليس بالضرورة أنهم يكونوا يعني انصرفوا إلى شياطينهم وما إلى لكن بتعديته بإلى جمع بين الفعل المضمر والفعل الملفوظ. نعم. ومنهم من قال إلى هنا بمعنى مع هو الأول أحسن وعليه يدور كلام ابن جرير. وقال السدي عن أبي مالك خلوا يعني مضوا وشياطينهم ساداتهم وشياطينهم ساداتهم وكبراءهم يعني ولا ما عندك يعني ما عندك نعم وشياطينهم ساداتهم وكبراءهم من أحبار اليهود ورؤساء المشركين والمنافقين. قال السدي في تفسيره عن أبي مالك عن أبي صالح عن ابن عباس عن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وإذا خلوا إلى شياطينهم يعني هم رؤساؤهم في الكفر. قال الضحاك عن ابن عباس وإذا خلوا هم رؤوسهم من الكفر نعم هم رؤوسهم في الكفر. وقال الضحاك عن ابن عباس وإذا خلوا إلى أصحابهم وهم شياطينهم. وقال محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد بن عكرمة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وإذا خلوا إلى شياطينهم من اليهود الذين يأمرونهم بالتكذيب وخلافا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال مجاهد وإذا خلوا إلى شياطينهم إلى أصحابهم من المنافقين والمشركين. وقال قتادة وإذا خلوا إلى شياطينهم قال إلى رؤساءهم وقادتهم إلى رؤوسهم وقادتهم إلى رؤوسهم وقادتهم في الشرك والشر ونحو ذلك. فسره أبو مالك وأبو العالية والسدي والربيع بن أنس. قال ابن جرير: وشياطين كل شيء مردته. قال ابن جرير: وشياطين كل شيء مردته. ويكون الشيطان من الإنس والجن. وتكون الشياطين من الإنس والجن. ويكون يعني قال الشياطين كل شيء مردته، يعني المارد في كل شيء الذي بلغ الذروة في الشر والشيطنة والضلال والإضلال. نعم. فيكون الشياطين من الإنس والجن، كما قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين من الإنس والجن. شياطين الإنس والجن. شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وفي المسند عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعوذ بالله من شياطين الإنس والجن. فقلت: يا رسول الله، أو للإنس شياطين؟ قال: نعم. وقوله تعالى: وهذا يعني كل داعي إلى شر هنا، يعني كل داعي إلى شر هو الشيطان. ولهذا قال شياطينهم، قال هم يعني رؤساؤهم من يهود المنافقين الذين يأمرونهم بالتكذيب ويأمرونهم بخلاف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فكل داعية إلى ضلالة وإلى شر وإلى تكذيب هذا يطلق عليه لفظ الشيطان، لأنه مارد خارج عن الطاعة. طاعة من خارج عن طاعة من؟ عن طاعة الله عز وجل. يعني قد يعصي الإنسان بنفسه في نفسه ويستتر بمعصيته وخطيئته، ويتم بخلاف من يدعو إليها ويحرض الآخرين عليها ويسعى في إضلالهم. نعم، هذا هو الشيطان. وقوله تعالى طبعا هذا وصف كما سيأتينا، هذا وصف قوي في يعني في التنفير من هؤلاء المنافقين، أنهم وصفوا بالشياطين، يعني حتى أخرجوا من لباس الإنسانية. نعم. وقوله تعالى: قالوا إنا معكم. قال محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن عكرمة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: أي أن على مثل ما أنتم عليه. يعني يقولون للمنافقين لشياطينهم إذا خلوا إليهم يقولون: إنا معكم. نعم. إنما نحن مستهزئون، أي إنما نحن نستهزئ بالقوم ونلعب بهم. وقال الضحاك عن ابن عباس: قالوا إنما نحن مستهزئون ساخرون بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك قال الربيع بن أنس وقتاده. وقال تعالى جوابا ومقابلة على صنيعهم: الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. وقال ابن جرير: أخبر تعالى أنه فاعل بهم ذلك يوم القيامة، في قوله تعالى: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، الآية. وقوله تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خيرا لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، الآية. قال: فهذا وما أشبهه من استهزاء الله تعالى ذكره وسخريته ومكره وخديعته للمنافقين وأهل الشرك به. لأن لما ذكر استهزاء الله أتى بلفظ التنزيه: تعالى ذكره ربنا جل وتعالى. نعم. وسخريته ومكره. نعم فضل. عند قائل هذا القول ومتأول هذا التأويل قال: وقال آخرون: بل استهزاؤه بهم توبيخه إياهم ولومه لهم على ما ركبوا من معاصيهم والكفر به. من معاصيه والكفر به. نعم. قال وقال آخرون هذا وأمثاله على سبيل الجواب كقول الرجل لمن يخدعه إذا ظفر به أنا الذي خدعتك، ولم يكن منه خديعة ولكن قال ذلك إذا صار الأمر إليه. قالوا وكذلك قال تعالى ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. وقال الله يستهزئ بهم على الجواب، والله لا يكون منه المكر ولا الهز. والمعنى أن المكر والهز حاق بهم. وقال آخرون قوله تعالى إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم، وقوله يخادعون الله وهو خادعهم، وقوله فيسخرون منهم سخر الله منهم، وقوله نسوا الله فنسيهم، وما أشبه ذلك إخبارا من الله تعالى أنه مجازيهم جزاء الاستهزاء ومعاقبهم عقوبة الخداع. فأخرج خبره عن جزائه إياهم. نعم. فأخرج خبره عن جزائه إياهم وعقابه لهم مخرج خبره عن فعلهم الذي عليه استحقوا العقاب في اللفظ، وأن اختلاف المعنيان كما قال تعالى وإن اختلف المعنيان كما قال تعالى جزاء سيئة سيئة مثلها وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وقال تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، مع أن السيئة الثانية ليست سيئة في حقيقتها، وكذلك الاعتداء الثاني ليس اعتداء في حقيقته وإنما جرى على سبيل المقابلة، وإنما هو استيفاء للحق. نعم. فالأول ظلم والثاني عدل. نعم. فهما وإن اتفقا لفظاهما فقد اختلف معناهما. قال وإلى هذا المعنى وجهوا كل ما في القرآن من نظائر ذلك. قال وقال آخرون إن معنى ذلك أن الله أخبر عن المنافقين أنهم إذا خلوا إلى مردتهم قالوا إنا معكم على دينكم في تكذيب محمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به، إنما نحن بما يظهر لهم من قولنا لهم مستهزئون. فأخبر تعالى أنه يستهزئ بهم فيظهر لهم من أحكام عندنا في نسختنا من قوم بما يظهر لهم من قولنا لهم صدقنا بمحمد عليه السلام وما جاء به مستهزئون، فأخبر الله تعالى أنه يستهزئ بهم فيظهر لهم من أحكام في الدنيا يعني من عصمة دمائهم وأموالهم خلاف الذي لهم عنده في الآخرة يعني من العذاب والنكال. ثم شرع ابن جرير يوجه هذا القول وينصره لأن المكر والخداع والسخرية على وجه اللعب والعبث منتف عن الله عز وجل بالإجماع، وأما على وجه الانتقام والمقابلة بالعدل والمجازات فلا يمتنع ذلك. قال وبنحو ما قلنا فيه رواية الخبر عن ابن عباس روي الخبر عن ابن عباس حدثنا أبو كريب حدثنا أبو عثمان حدثنا بشر عن أبي حدثنا أبو عثمان ولا عثمان حدثنا أبو عثمان حدثنا أبو عثمان حدثنا بشر عن أبي روح أبي روح نعم أبي روح عن الضحاك عن ابن عباس في قوله الله يستهزئ بهم قال يسخر بهم للنقمة منهم، وقوله تعالى ويمدهم في طغيانهم يعمهون. قال السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس عن مر الهمداني عن ابن مسعود أنا عن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يمدهم يملي لهم، وقال مجاهد يزيدهم، وقال تعالى أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون، وقال سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. قال بعضهم كلما أحدثوا ذنبا أحدث لهم نعمة وهي في الحقيقة نقمة، وقال تعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. قال ابن جرير والصواب نزيدهم على وجه الإملاء والترك لهم في عتوهم وتمردهم. هذه الآية في الحقيقة يعني من المخوفات خاصة في ظل أوضاع الناس اليوم، وذكرنا هذا سبحان الله يعني في مقتبل الحديث عن هذا الوباء كورونا وغيره، قولوا قال لي ما بتخبروا، لكن ما مشكلة أحيانا كذا بس على أساس نطيب خاطر الشيخ أبو عمر جزاه الله خير، يقول لحسة عسل بس. يعني في ظل هذا وضع المخوف فيما يتعلق بكورونا، ويعني كنا نقرأ هذه الآية الكريمة فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، قلنا بيجي كورونا ويروح كورونا وسينقضي، ويعني لن تكون نهاية العالم فيه، وسيفتح الله على الناس بعده، لكن الخوف مما بعد ذلك. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. ونعوذ بالله عز وجل من نؤول إلى هذا الحال، لأن سبحان الله مرت هذه الأحوال على الناس وما في إيش، ما في عبرة، ما في عظة، الناس لا يزال شرورهم في تصاعد وفي ارتفاع، وسيرة يعني في قمة يعني قمة يعني الناس عموم الناس في قمة الألم وقمة الضيق يعني من هذا البلاء وهذا الوباء، وتجد في نفس الوقت في قمة المجاهرة بالخطيئة، قمة المجاهرة بالخطيئة وقمة تردي أو الأوضاع الإيمانية والاستهتار بشرائع الله عز وجل. فنسأل الله جل وتعالى السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية أن يلطف بنا وبهذه الإنسانية التي تسير على غير هدى وليس لها نجاح ولا فلاح ولا فوز في الدنيا والآخرة إلا بهذا الإيمان. نعم. ويمدهم في طغيانهم يعمهون، لعله والله أعلم من الاستهزاء، يعني مما لعله لم يشير إليه المصنف، لعله من الاستهزاء هذا الإمداد والله أعلم، من الاستهزاء أيضا من استهزاء الله عز وجل بهم هذا الإمداد، يمدهم في طغيانهم يعمهون كما قال المصنف كلما أحدثوا يعني معصية أحدث الله لهم نعمة فيما يرونها وهي في حقيقتها نقمة، فيظنون ماذا؟ يظنون يقولوا ما شاء الله شوف كيف الاقتصاد، يعني الاقتصاد فيه نمو وكيف الناس يعيشون رغد العيش وكيف احنا كذا، ولو ما كنا يعني رغم انحرافهم عن منهج الله جل وتعالى، فيقولون لو ما الله حابنا ولو ما كنا على كذا كان كيف هذا الخير جاي لنا. فسبحان الله يعني لا يفهمون هذا المعنى. والله جل وتعالى قال ويمدهم في طغيانهم يعمهون، وفي سورة آل عمران قال لا يغررك تقلبهم في البلاد. نسأل الله السلامة والعافية. نعم، هذا من استهزاء الله عز وجل. قال نعم. ابن جرير والصواب نزيدهم على وجه الإملاء، والصواب يزيدهم نعم على وجه الإملاء والترك لهم نعم في عتوهم وتمردهم. نعم. قال الله تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. والطغيان هو المجاوزة في الشيء كما قال تعالى إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، يعني تأتيهم الآيات وتأتيهم العبر آية وآية، يعني عجائب من الآيات، وهذا قالها الله عز وجل ردا عليهم عندما قالوا أقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ماذا ليؤمنن بها. والله جل وتعالى قال يعني هؤلاء يعني مهما أتتهم من الآيات لا يؤمنون، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، أول مرة أتتهم الآيات وأتتهم المواعظ لكنهم يعني صدوا وأعرضوا عن الله وعن آياته، وبالتالي الآن أفئدتهم تتقلب وسط هذه الآيات، وعيونهم أبصارهم مثل ذلك ترى لكنها لا تبصر حقائقها، وكذلك القلوب لا تعي، فكأنها طبع عليها. قال ونذرهم في طغيانهم يعمهون، يعني لا يستفيدون من هذه الآيات. يعني إيش يطلب آية؟ يطلب آية وهكذا هم يطلبوا آية، يعني أن ينزلهم قصر من السماء ولا يعني شيء، يعني ينشق لهم القمر كما انشق على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أرأيت لو انشق لهم القمر الآن كما انشق على أهل الجهلية على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم لظل أهل النفاق وأهل الكفر على ماذا؟ على كفرهم وعلى نفاقهم كما كانوا أيضا كما كان أهل الجهلية في جاهليتهم. لا تصورنا لو لو لو لو جاتهم كرامة كما كذا أو معجزة كما كذا في هذا الزمان وانشق القمر أن الكل بيقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا ولك المصير، لا تصور هذا الكلام. وإلا الله جل وتعالى قال أولم يكفهم أن أنزلنا علي، أولم يكفهم، يعني إذا كان لهم باغين آية أولم يكفهم أن ماذا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، يكفيهم هذا لو كان لو كانت قلوبهم تطلب آيات وتطلب أدلة وتطلب موعظة وتطلب بيان وبرهان من الله عز وجل على حقيقة هذا الدين وصدق الرسل، يكفيهم هذا الكتاب الذي أنزلناه عليك يتلى عليهم. قال لكن أبدا، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا بها أول مرة. أحبتي الكرام، الإعراض عن الحق، الإعراض عن الحق عقوبته الطمس السمع والبصر والقلب والختم عليه، ثم بعد ذلك لا يقبل حقا. فالله الله الإنسان إذا يتبادى حق ولا يظهر له حق يعني يسارع إليه ويقول كما علمنا الله عز وجل عن أوليائه وأصفيائه سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ولنحذر في مقام، تكلمنا عن هذه المسألة مرة، في مقام يعني الاستدلال أو التبرير أو غيره من عثرة هذا اللسان بما يهوي بهذا الإنسان 70 خريفا عافانا الله تعالى وإياكم في الهاوية. يعني ننتبه لألسنتنا عندما خاصة نتكلم عن الحق، عن حقائق الإيمان. نعم. وقال الضحاك عن ابن عباس في طغيانهم يعمهون في كفرهم يترددون. وكذلك فسره السدي بسنده في طغيانهم يعمهون، يعني في كفر في عتوهم في ضلالهم يترددون حيارة تائهين. نعم. وبه يقول أبو العالية وقتادة والربيع بن أنس ومجاهد وأبو مالك وعبد الرحمن بن زيد في كفرهم في ضلالتهم. قال ابن جرير والعمه الضلال يقال عمه فلان يعمه عمها وعموها إذا ضل. قال وقوله في طغيانهم يعمهون في ضلالتهم وكفرهم الذي غمرهم دنسه وعلاهم رجسه يترددون حيارى ضلالا لا يجدون إلى المخرج منه سبيلا، لا يجدون إلى المخرج منه سبيلا، لأن الله قد طبع على قلوبهم وختم عليها وأعمى أبصارهم عن الهدى وأغشاها فلا يبصرون رشدا ولا يهتدون سبيلا. والعجيب قال في طغيانهم، يعني هم يرون أنفسهم يسمعون ويبصرون ويفكرون، يعني ما يزالوا في القوة والبطش والشدة، يعني رغم ذلك هم حيارى، يعني صورهم الله عز وجل كالعميان التائهين الذين لا يعرفون طريقهم. يعني لاحظ هذه الصورة العجيبة، هم عندهم اندفاع وقوة، وهذا من استهزاء الله عز وجل بهم، عندهم اندفاع وقوة باتجاه الباطل ورغم ذلك إيش بلا بصر، وبالتالي بلا حذر، وبالتالي يقعون في المهاوي والمطبات. العمر كأنهم لعمره كأنهم لفي سكرتهم يعمهون، لفي سكرتهم سكرة مع قوة الاندفاع، وبالتالي السكرة مع قوة الاندفاع هذه أدعى للسقوط، لشدة الألم عند السقوط عافانا الله تعالى وإياكم. يعني ما أنه هو تايه وحاير وأعمى ويمشي شوي وكذا وعنده شيء من الحذر، لا، عنده اندفاع، عنده قوة، نسأل الله جل وتعالى السلام والعاطفة. وهكذا هم أهل الباطل، وإلا تعجب تقول كيف هذا ما فيه معقول ما يستفيد، يعني ألا يستفيدون ممن مر عليهم، يعني ممن أبصروا وعاينوا ليس مما أخبر الله عز وجل في كتابه، فربما هم لا يصدقون بما يعني بما أنزل الله في الكتاب، لكن بما عاينوا وبما سمعوا وهم يقرؤون، يعني لهم مصادرهم في المعرفة من التاريخ وغيره عن أحوال المستكبرين المحادين لله ورسله، لكن رغم ذلك يظلون في طغيانهم يعمهون. صلى الله السلام والعافية، هذا تشبيه عجيب. تفضل. وقال بعضهم العمى في العين والعمى في القلب، وقد يستعمل العمى في القلب أيضا. قال تعالى الأصل العمى في القلب والعمى في العين، نعم، وقد يستعمل على خلاف ذلك، نعم. قال الله تعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، وتقول ويقال السلام يا شيخ، ويقال عمى الرجل يعمه عموها فهو عمى وعامه وجمعه عمة وذهبت إبله العمهاء وذهبت إبله العمهاء إذا لم يرد إذا لم يدر أين ذهبت أولئك أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. بغيت تقول شيء يا شيخ برزة؟ نعم نعم. قال السدي في تفسيره عن أبي مالك عن أبي صالح عن ابن عباس عن مرة عن ابن مسعود عن ناس من الصحابة أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، قال أخذوا الضلالة وتركوا الهدى. وقال ابن إسحاق عن محمد عن أبي محمد عن عكرمة عن أو سعيد بن جبير عن ابن عباس أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى أي الكفر بالإيمان. وقال يعني اشتروا الضلالة بالهدى، هذا فيه أنهم دفعوا ثمن، أخذوا بضاعة. متى الإنسان يعني يأخذ بضاعة ويدفع ثمنها؟ عندما يرى أنها إيش أصلح له وأنفع له، يعني يرى الثمن أقل أهمية بالنسبة له من ماذا؟ من البضاعة التي يحتاج إليها. فهؤلاء اشتروا الضلالة بالهدى، يعني دفعوا الهدى ثمنا لماذا؟ للضلالة، أخذوا الضلالة وتنازلوا عن الهدى، نعم. وقال مجاهد آمنوا ثم كفروا، وقال قتادة استحبوا الضلالة على الهدى، وهذا الذي قاله قتادة أي الكفر بالإيمان، نعم. وهذا الذي قاله قتادة يشبهه في المعنى قوله تعالى في ثمود فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى وحاصل قول المفسرين فيما تقدم أن المنافقين عدلوا عن الهدى إلى الضلال واعتاضوا عن الهدى بالضلالة، وهو معنى قوله تعالى أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى أي بذلوا الهدى ثمنا للضلالة وسواء في ذلك من كان منهم قد حصل له الإيمان ثم رجع عنه إلى الكفر، كما قال تعالى فيهم ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم، أو أنهم استحبوا الضلالة على الهدى كما يكون حال فريق آخر منهم، فإنهم أنواع وأقسام. ولهذا قال تعالى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، أي ما ربحت صدقتهم في هذه البيعة، وما كانوا مهتدين أي راشدين في صنيعهم ذلك. طبعا الضلالة ما حد يشتريها الأصل، يعني لهذا الله جل وتعالى يقول أفلا يشعرون أفلا يعقلون أفلا يتفكرون، يعني أصل الضلالة ما حد يشتريها، لكن الضلالة لماذا يطمع فيها الإنسان؟ لماذا يستبدلها بالهدى؟ لماذا يستبدل الهدى بالضلالة؟ لماذا؟ أولا لأن الشيطان يزينها، لأن الشيطان لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. دعاية الشيطان يعني الإعلانات التجارية المضللة لمجموع الضلالة الباكج مالها ولآحادها آحاد يعني أفعالها، سواء اعتقاداتها أفكارها أقوالها شهواتها لذاتها، كلها الشيطان يزينها ويجملها في قلب هذا الإنسان. ثم بعد ذلك يجد في الهدى تكاليف. لا شك أن العبودية لله عز وجل فيها انضباط يعني بما يقتضي تقتضيه العقل وتقتضيه الفطرة وتقتضيه الشريعة يعني، وإن لم يدركه عقله وإن لم يعني يتبادر إلى ذهن الحكمة منها، لكن بمقتضى عبوديته لله عز وجل. فالعبادة للهدى فيه تكاليف. هؤلاء وأغلب يا إخواني أغلب الذين يتنصلون يخرجون من الحق إلى الباطل، ترى هو يريد يعيش إيش؟ الحياة الضلال، الحياة اللي ما فيها، الحياة المفتوحة هكذا، الحياة المفتوحة، وهم يسمونها هكذا الإباحية عافانا الله تعالى وإياكم، إباحية في المعاملات ما في حلال وحرام، إباحية في السياسة، إباحية في الاقتصاد. إحنا ارتبط عندنا لفظ الإباحية بإيش؟ لفظ الإباحية بالجنس، لكن الإباحيات الأخرى تكاد تكون أعظم من إباحية الجنس. هذه إنما هي إباحية الجنس إنما هي وسيلة، يعني اتخذوها وسيلة لتلك. لكن إباحية العقائد أن كل واحد مباح له يعتقد ما يشاء، ما يسمى بحرية الفكر وحرية الاعتقاد، ويفعل ما يشاء ويقول ما يشاء وما إلى ذلك من الأمور. نسأل الله جل وتعالى السلامة والعافية. نعم. وقال ابن جرير حدثنا بشير حدثنا يزيد حدثنا سعيد عن قتادة فما ربحت تجارتهم. لكن طبعا هذه اللذة هم اللي حصلوها الآن، ما يريد يلتزم. لكن اللي متى ما يريد يلتزم؟ المؤمن يا أخواني يلتزم عمر قصير جدا، لكن أمامه ماذا؟ أمامه جنة عرضها السماوات والأرض. المؤمن أمامه جنة عرضها السماوات والأرض، يلتزم في وخلود حياة لا موت بعدها، وصحة لا سقم بعدها، ونعيم لا بؤس بعده، و لانتهاء. ويصبر كم؟ يصبر في عمر لا يعرف متى، يعني سنة، 10، 20، 50، كم أقصاه سوف يصبر. لكن هناك النعيم، النعيم مفتوح لهم، فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، فيها الملك الكبير. فلا شك أنه يعني ليس من العقل بمكان الذي يبيع هذا النعيم المقيم بماذا. حتى قال يعني روي عن الفضيل أو غيره قال والله لو كانت الدنيا من الخزف، لو كانت الدنيا من الخزف لكنها باقية، عفوا لو كانت الآخرة من الخزف وهي باقية، وكانت الدنيا من ذهب وهي فانية، لكان حري بالعاقل أن يؤثر ماذا؟ أن يؤثر الباقي ولو كانت خزفا على الفانية، ولو كانت ذهبا. طيب إذا كانت الباقية هي ماذا؟ هي الذهب وهي النعيم وهي الملك الكبير، والفانية هي الخزف الذي يتكسر، الخزف في الجسد والخزف في القلب وفي المشاعر وفي اللذة وفي الشهوة وفي المال وفي الملك، يعني السطوة والبطش كله خزف، كله ينتهي، كله ينكسر. هذا يعني الملك الحاكم شال الملك هكذا على كفه، يخشى بيش؟ يخشى من أن ينكسر. والإنسان يحمل روحه حياته مثل خزف، يخشى أن تسقط منه فترة أخرى وسقطت هذه الروح. يحمل جسده عافيته على أنواع العافية مثل الخزف، يحمل ماله، يحمل زوجه، يحمل أولاده مثل الخزف، في لحظة انكسر. الدنيا كلها هكذا، كلها يعني والإنسان كم بيدير باله، كم بيأخذ. سيأتي أمر الله عز وجل ويستنبئونك حق هو، قل إيه وربي إنه الحق. لكن أين العقول في أصحاب الغفلة؟ نسأل الله جل وتعالى أن لا يجعلنا منهم. إله الحق. نعم. وقال ابن جرير حدثنا بشير حدثنا يزيد حدثنا سعيد عن قتادة فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، قد والله رأيتهم خرجوا من الهدى إلى الضلالة، ومن الجماعة إلى الفرقة، ومن الأمن إلى الخوف، ومن السنة إلى البدعة. وهكذا رواه ابن أبي حاتم. هكذا هي أحوال الانحراف عن منهج الله عز وجل، من الهدى إلى الضلالة، من الجماعة إلى الفرقة، ومن الأمن إلى الخوف، ومن السنة إلى البدعة، في كل شيء. نعم. كذلك رواه ابن أبي حاتم من حديث يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة بمثله سواء. قال الإمام ابن كثير في تفسيره قال الله تعالى مثلهم كمثل الذين استوقدوا نارا. لا ولا عندك خطأ في مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما عندك خطأ في تفضل اقرأها من حفظك. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. يقال مثل ومثال يعني تشريح عجيب، تفصيل عجيب لأحوال هذا النفاق وهذه الأمثلة التي ضربها الله عز وجل. نعم. يقال مثل ومثال ومثيل أيضا والجمع أمثال. قال الله تعالى وتلك الأمثال. يقال مثل ومثل ومثيل أيضا وجمع أمثال. قال الله تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وتقدير هذا المثال أن الله وتقدير هذا المثل أن الله سبحانه شبههم في اشترائهم الضلالة بالهدى وصيرورتهم بعد البصيرة إلى العمى بعد التبصرة إلى العمى بمن استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله وانتفع بها وأبصر بها ما عن يمينه وشماله وتأنس بها فبينما هو كذلك إذ انطفأت ناره وصار في ظلام شديد لا يبصر ولا يهتدي، وهو مع هذا أصم لا يسمع أبكم لا ينطق أعمى لو كان ضياء لما أبصر لو كان ضياء لما أبصر فلهذا لا يرجع إلى ما كان عليه قبل ذلك. فكذلك هؤلاء المنافقون يعني لو أراد أن يرجع للطريق التي تأسف وتندم وراد أن يرجع إلى الطريق السابق التي كان عليه قال ما يستطيع. فهكذا هؤلاء المنافقون في استبدالهم الضلالة عوضا عن الهدى واستحبابهم الغي على الرشد. وفي هذا المثل واستحبابهم الغي على الرشد. وفي هذا المثل دلالة على أنهم آمنوا ثم كفروا كما أخبر تعالى عنهم في غير هذا الموضع والله أعلم. وقد حكى هذا الذي قلناه الرازي في تفسيره عن السدي عن السدي ثم قال والتشبيه ها هنا في غاية الصحة لأنهم بإيمانهم اكتسبوا أولا نورا ثم بنفاقهم ثانيا أبطلوا ذلك فوقعوا في حيرة عظيمة فإنه لا حيرة أعظم من حيرة الدين. نعم الله نسأل الله السلام والعافية نسأل الله الهدى يا رب. نعم ابن جرير أن المضروب لهم المثل ها هنا لم يؤمنوا في وقت من الأوقات واحتج بقوله تعالى يا أخوان العجيب لما تكون الفتنة على ألسنة العلماء والله نسأل الله السلامة والعافية. أمس حدثني أحد من الناس في مكالمة هاتفية والله ما أعرفه وما رأيته لكن واليوم هذه اليوم أيضا مثل ذلك يعني كثرة ما ينشر وكثرة ما يتداول وتأتي يعني يأتي هذا العالم ويتكلم يفتح على العامة مواضيع ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان وما كلفهم الله عز وجل بها ويا ليت سلمت قلوبهم من معرفتها يقول والله ترى المشايخ الشيخ فلان والشيخ فلان وكما الشيخ فلان مالك يا أخي يا ابني مالك والشيخ فلان والشيخ فلان يعني أراده الله عز وجل منك في كتابه أطلبه منك النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سنته يعني أرغب إليك في أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم تسليما. فأقول فتنة عندما تأتي عافانا الله وإياكم هذا حيرة في الدين يعني عندما الأصل العلماء يكونون أدلة للناس يخرجون الناس من الحيرة إلى اليقين من الضلالة إلى الهدى. لكن إذا كان هؤلاء العلماء عافانا الله وإياكم أو من ينتسبون العلم سلبوا بركة هذا الوحي فيخرجون الناس من اليقين التام والتسليم التام لله التسليم التام لله جل وتعالى ولآياته ورسله وكتبه يعني يخرجونهم إلى ماذا؟ إلى الحيرة وإلى الشك وإلى البلبلة وإلى القلق وإلى الاضطراب نسأل الله جل وتعالى أن يلطف بنا وبكم ويستعملنا وإياكم ويجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. قولوا آمين. تفضل سير. وزعم ابن جرير. وزعم ابن جرير أن المضروب لهم المثل ها هنا لم يؤمنوا في وقت من الأوقات، واحتج بقوله تعالى. ولهذا أقول يا أخواني، أقول إذا كان شيء لنا دعوة، إذا كان شيء لنا دعوة، لو خيروك في دعوتنا يقول هذا الكلام تجوزا، لو خيرت في دعوة اجعلها للعلماء في صلاح العلماء، قل اللهم أصلح علماء هذه الأمة، اللهم أصلحهم وأصلح ذات بينهم وألف بين قلوبهم واجعلهم علماء ربانيين على ما يرضيك يا رب العالمين. لأن لو صلح علماء هذه الأمة، لأن العلماء هم أولو الأمر على وجه الحقيقة، هم أولو الأمر على وجه الحقيقة، كما قال بعض العارفين بعض الحكماء، يعني هذه الأمة لو يقول أصبحت كالأسلاك الكهربائية المعطلة التي لا تحمل سلبا ولا إيجابا. يعني من هم الأسلاك الكهربائية المعطلة؟ علماؤها اللي هم سادتها قادتها. قال ولو كانت هذه الأسلاك تحمل تيار النبوة ونور النبوة وروح النبوة، قال لكهرب العالم الإسلامي، كهرب الرجال والنساء والبيوت والأسواق، والكهرب الحكام، كهرب الحكام كما كهرب يعني العامة، يكهربون الوزير كما يكهربون الغفير بروح النبوة، بنور النبوة، فتتوجه القلوب إلى الله عز وجل وتلين هذه الأجساد. ما الحكام؟ ما الأمراء؟ قلوبهم بيد الله جل وتعالى، وهم من البشر، هم من الناس، هم من يعني نتكلم عن حكام هذه الأمة، هم من أتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم تسليما. فالمعنى يعني لن يخرجوا لو شاء الله عز وجل، لو أن هؤلاء العلماء يعني عظموا هذا العلم لله جل وتعالى لعظمهم الله عز وجل في نفوس من؟ في نفوس أمرائهم، ولقبلوا منهم. فنقول لمن كانت له دعوة بينه وبين الله جل وتعالى في خلوتي في جلوتي، أقول فليجعلها في صلاح علماء هذه الأمة. نسأل الله أن يصلحهم ويصلح لهم ويصلح ذات بينهم ويألف بين قلوبهم ويجعلهم على منهاج النبوة، علماء حكماء على هدي الأنبياء. تفضل شيخ. وزعم ابن جرير أن المضروب لهم المثل هنا لم يؤمنوا في وقت من الأوقات، واحتج بقوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. والصواب أن هذا إخبار عنهم في حال نفاقهم وكفرهم، وهذا لا ينفي أنه كان حاصل لهم إيمان قبل ذلك، ولا ينفي أنه كان حصل لهم إيمان قبل ذلك، وهذا ثم سلبوه، وهذا لا ينفي أنه كان حصل لهم إيمان قبل ذلك ثم سلبوه وطبع على قلوبهم. ولم يستحضر ابن جرير هذه الآية ها هنا وهي قوله تعالى رحمه الله تعالى ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. ولهذا وجه هذا المثل بأنهم فلهذا وجه ابن جرير هذا المثل بأنهم استضاءوا بما أظهروه من كلمة الإيمان أي في الدنيا، ثم عقبهم ظلمات يوم القيامة. نعم. قال وصح ضرب مثل الجماعة بالواحد، كما قال تعالى رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، أي كالدوران الذي يغشى عليه من الموت. وقال تعالى وما خلقكم ولا بعثكم أي كدوران عيني الذي يغشى عليه من الموت. وقال تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. وقال بعضهم تقدير الكلام مثل قصتهم كقصة الذي استوقد نارا. وقال بعضهم تقدير الكلام مثل قصتهم كقصة الذي استوقد نارا. وقال بعضهم المستوقد واحد لجماعة معه. وقال آخرون الذي ها هنا بمعنى الذين كما قال الشاعر إن الذي حانت بفلج دماؤهم هم القوم كل القوم يا أم خالد. نعم. قلت وقد التفت في يعني في سياق السياق قلت وقد التفت في أثناء المثل من الواحد إلى الجمع في قوله تعالى فلما أضاءت ما حوله. هذا واحد ذهب الله بماذا؟ بنورهم الجمع. نعم. وتركهم في ظلمات لا يبصرون. نعم. وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. وهذا أفصح في الكلام وأبلغ في الضلال وأبلغ في النظام. غلطنا. وأبلغ في النظام. وقوله تعالى ذهب الله بنورهم أي ذهب بنورهم بنورهم أي ذهب عنهم بما نفعهم بما ينفعهم وهو النور أي ذهب عنهم بما ينفعهم وهو النور وأبقى لهم ما يضرهم وهو الإحراق والدخان. نسأل الله السلام والعافية. نعم. وتركهم في ظلمات وهو ما هم فيه من الشك والكفر والنفاق لا يبصرون لا يهتدون إلى سبيل إلى سبل الخير ولا يعرفونها وهم مع ذلك صم لا يسمعون خيرا وبكم لا يتكلمون بما ينفعهم وعمي في ضلالة وعماية بصيرة كما قال تعالى. وبالتالي أخواني قلنا أكثر ناسبة هذه الآيات يعني لازم الآذان تسمع الخير لازم يا إخواني رجالا ونساء لازم نحرص على أن نجلس في مجالس الخير وآذاننا تسمع الخير بكم لا يتكلمون بما ينفعهم لازم نتكلم بكلام التعظيم لله عز وجل. نعم. حتى نخرج من سياق هؤلاء من هذا الوصف كما قال تعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور فلهذا لا يرجعون إلى ما كانوا عليه من الهداية التي باعوها بالضلالة. نعم. أقل شيء نعم. ما رأيكم؟ والله أنا كنت يعني أقول الآية 20 عامل حتى كاتب العنوان إلى الآية 20. نعم. فقط نقرأ تكمل. نعم نقرأ تكمل. نقرأ يعني؟ لا لا بس حسبت مثل المشايخ مضايقين بيخلصوا اقرا كذا ما في اشكال. نعم هو هذا ذكر. نعم اقرا. ايوه اقرا اقرا. نعم حسب ما عندكم. لا لا لا سبحان الله سبحان الله. ذكر اقوال المفسرين من السلف بنحو ما ذكرنا. قال السدي في تفسيره عن ابي مالك عن ابي صالح عن ابن عباس عن مر الهمداني عن ابن مسعود عن ناس من الصحابه في قوله تعالى فلما اضاءت ما حوله زعم ان اناسا دخلوا في الاسلام مقدم نبي الله صلى الله عليه وسلم المدينة ثم إنهم نافقوا فكان مثلهم كمثل رجل كان في ظلمة فأوقد نارا فلما أضاءت ما حوله من قذى أو أذى فأبصره حتى عرف ما يتقي منه فبينما هو كذلك إذ طفأت طفئت ناره فأقبل لا يدري ما يتقي من أذى فكذلك المنافق كان في ظلمة الشرك فأسلم فعرف الحلال والحرام والخير والشر فبينما هو كذلك إذ كفر فصار لا يعرف الحلال من الحرام ولا الخير من الشر. سبحان الله. وقال العوفي عن ابن عباس في هذه الآية قال أما النور فهو إيمان الذين كانوا يتكلمون به وأما الظلمة فهي ضلالتهم وكفرهم الذي كانوا يتكلمون به وهم. نعم. وقال مجاهد فلما أضاءت ما حوله أما إضاءة النار فإقبالهم إلى المؤمنين والهدى. قال عطاء الخراساني في قوله مثلهم كمثل استوقد نارا قال هذا مثل المنافق يبصر أحيانا ويعرف أحيانا ثم يدركه عمى القلب. استوقد نارا قال هذا مثل منافق يبصر أحيانا ويعرف أحيانا ثم يدركه عمى القلب يتجاهل. وقال ابن أبي حاتم وروي عن عكرمة والحسن والسدي والربيع بن أنس نحو قول عطاء الخراساني. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا إلى آخر الآية النار لهؤلاء الذين استوقدوا ثم كفروا فذهب الله بنورهم فانتزع كما ذهب بضوء هذه النار فتركهم في ظلمات لا يبصرون. وقال العوفي فضل كمل. وقال العوفي عن ابن عباس في هذه الآية قال: أما النور فهو إيمانهم الذي كانوا يتكلمون به، وأما الظلمة فهي ضلالتهم حيث كنت، فهي ضلالتهم وكفرهم الذي كانوا يتكلمون به، وهم قوم كانوا على هدى ثم نزع منهم فعتوا بعد ذلك. العتو هو المجاوزة الحد في الشيء. قال: وأما قول ابن جرير فيشبه ما رواه ابن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، قال: هذا مثل ضربه الله للمنافقين أنهم كانوا يعتزون بالإسلام فيناكحهم المسلمون ويوارثونهم ويقاسمونهم الفيئة، فلما ماتوا سلبهم الله ذلك العز كما سلب صاحب النار ضوءه. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فإنما ضوء النار ما أوقدتها فإذا خمدت ذهب نورها. وكذلك المنافق كلما تكلم بكلمة الإخلاص بلا إله إلا الله أضاء له، فإذا شك وقع في الظلمة. وقال الضحاك في قوله جل وتعالى: ذهب الله بنورهم، أما نورهم فهو إيمانهم الذي تكلموا به. وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا قال: فلما أضاءت ما حوله فهي لا إله إلا الله أضاءت لهم فأكلوا بها وشربوا وأمنوا في الدنيا ونكحوا النساء وحقنوا دماءهم حتى إذا ماتوا ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. وقال سعيد عن قتادة في هذه الآية: إن المعنى أن المنافق تكلم بلا إله إلا الله فأضاءت له الدنيا فناكح بها المسلمين وغازاهم بها، يعني غزا معهم ووارثهم بها وحقن بها دمه وماله، فلما كان عند الموت سلبها المنافق لأنه لم يكن لها أصل في قلبه ولا حقيقة في عمله. قال الله تعالى: وتركهم في ظلمات، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: وتركهم في ظلمات يقول في عذاب إذا ماتوا. وقال محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وتركهم في ظلمات أي يبصرون الحق ويقولون به حتى إذا خرجوا من ظلمة الكفر أطفأوه بكفرهم ونفاقهم فيه، فتركهم الله في ظلمات الكفر فهم لا يبصرون هدى ولا يستقيمون على حق. وقال السدي في تفسيره بسنده: وتركهم في ظلمات، قال: فكانت الظلمة نفاقهم. وقال الحسن البصري: وتركهم في ظلمات لا يبصرون، فذلك حين يموت المنافق فيظلم عليه عمله عمل السوء فلا يجد له عملا من خير عمل به يصدق به قول لا إله إلا الله. صم بكم عمي، قال السدي بسنده: صم بكم عمي، قال: فهم خرس عمي. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: صم بكم عمي يقول لا يسمعون الهدى ولا يبصرونه ولا يعقلونه، يعني ما يفهموا حتى لو سمعوا الكلام، حتى لو سمعوا الآيات. وكذا قال أبو العالي وقتادة بن دعامة. قال: فهم لا يرجعون، قال ابن عباس: لا يرجعون إلى هدى. وكذلك قال ربيع بن أنس. وقال السدي بسنده: صم بكم عمي فهم لا يرجعون، أي إلى الإسلام. وقال قتادة: فهم لا يرجعون، أي لا يتوبون ولا هم يذكرون. نعم، أظن نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. جزاكم الله خيرا وشكر الله سعيكم. نعم نعم، ما أسمع شيء. إذا ذكر لا الحديث يتصل، يعني يتصل هي بخمس دقائق باقي عن الوقت. نسأل الله جل وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعيد تفرقا معصوما، ولا يجعل فينا ولا منا ولا من بين شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم انزل علينا رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها شملنا وترمى بها شعثنا وترد بها الفتن عنا وتحفظ بها غائبنا وترفع بها شاهدنا وتزكي بها أعمالنا وتبيض بها وجوهنا وتغنينا بها من الفقر وتقضي عنا بها الدين وتهدينا بها من الضلالة وتعلمنا بها من الجهالة وتصلح بها قلوبنا وتزكي بها أرواحنا وتجعلنا بها من عبادك الصالحين يا رب العالمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول به بيننا اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين بك ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وعقولنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، وانصرنا على من ظلمنا وخذ لنا ممن عادانا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، رب الناس، أذهب الباس. نسألك بقدرتك على كل شيء ورحمتك التي وسعت كل شيء، اشف مرضانا ومرضى عبادك المسلمين أجمعين يا رب العالمين. اللهم اغفر لموتانا الذين سبقونا إليك وموتى المسلمين أجمعين، اكتب كتابهم في عليين وارفع درجاتهم المهديين واخلفهم في عقبهم في الغافرين يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم ربنا اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم ربنا اسقنا الغيث ولا تأخذنا بالسنين. ربنا لا تؤاخذنا بما فعلنا وبما فعل السفهاء والمبطلون منا، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم حرر المسجد الأقصى من رجس يهود الغاصبين، واستعملنا في تطهيره وتحريره، وارزقنا فيه صلاة قبل الممات. اللهم خلص عبادك المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها من قهر القوم الظالمين. اللهم احقن دماءهم واحفظ أعراضهم وأموالهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، آمن روعاتهم واستر عوراتهم، واحمل عافيهم واكس عاريهم واهد ضالهم. اللهم اسع شقيهم. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيها أهل طاعتك، ويهدى فيها أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم أصلح علماءنا، اللهم أصلح علماءنا، اللهم أصلح علماءنا، اللهم أصلح أمراءنا، اللهم أصلح أغنياءنا، اللهم أصلح فقراءنا، اللهم أصلح رجالنا. وعدت اللهم نجاتك التي وعدت لرسلك وأوليائك ولعبادك المؤمنين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا وأزواجهم وذرياتهم، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. وصلي وسلم على عبدك ورسولك النبي الأمي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.